ينقسم إلى كم؟ صبر على صبر صبر على أقدار الله، وأعلاها الأول ثم الثاني ثم الثالث. الصائم يحصل له الصبر على الأمور الثلاثة ولا لا؟ يصبر على طاعة الله فيصوم، يصبر عن معصية الله فلا يفطر، يصبر على أقدار الله بإيش؟ بالجوع والعطش والهزل وما أشبه ذلك. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه كم من نوع؟ طيب عدها. في إيش؟ طيب وين؟ طيب عن معصية الله واقع، عن معصية الله بإيش؟ نعم، كف نفسه عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز. وعلى قدر الله بالسجن، على قدر الله يعني السجن. إذن صبر ثلاثة أنواع، وأيضا صبر على دعوة إلى الله. لما استفتاه صاحب السجن قال: يا صاحب السجن، يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه مسألة يجب على الداعية أن ينتبه لها، أن ينتهز الفرصة، أن ينتهز الفرصة. الذي جاءك يسأل الآن مستعد أن يمتثل ما تقول، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. فمثل لو جاءك إنسان يسألك وهو حالق لحيته، نعم، أفتي وأره وجه بشر وطلاق وطلاقة، ثم قل له: إن كان بين حولكم أحد همسا بأذنه، وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي. قل له وانصح، لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا. يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. الله أكبر، عجائب. كل يوم، وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه. كم في الأسبوع من ملك سمير؟ ها؟ شوف، كل يوم 70,000، وأيام الأسبوع كم؟ 7. اضرب 7 في 70,000، 490,000 في أسبوع. وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبل لا ندري، لكنها كثيرة. وهذا يدل على كثرة الملائكة، وأنهم عالم بكل ما تقول من العالم. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط سرير الرحل المحمل، يعني مثلا البعير يكون على ظهرها رحل ثم تحمل، عندما تمشي تسمع له صرير، تسمع له صريرا. السماء أطت وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. موضع 4 أصابع، بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال الأميال، ما فيها راكع ولا ساجد، لكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل. طيب، إذن خلاصة الكلام في الملائكة تمت. ثم قال: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة للعباد ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. أيضا نؤمن بالكتب، وأن كل رسول معه كتاب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ الكتاب. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب، كل رسول. أما كل نبي فلا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، لكن مع كل رسول كتاب. نؤمن بأن مع كل رسول أرسله الله تعالى كتابا، كما سمعتم في الآيتين حجة على العالمين ومحجة للعاملين، محجة يعني طريقا. فالكتب حجة ومحجة، حجة يعني بينة تقوم على العباد ولا عذر لهم بعد ذلك، ومحجة أي طريقا يسلكه العاملون يعلمونهم بها الحكمة ويزكونه. ومن أحكم الحكم أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأنك إذا عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة موضعها، والحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في مواضعها. ويزكونهم أي يشهدون لهم بالعدالة والصدق، أو يعلمونهم العدالة والصدق. ونؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب أولا التوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما الذي نعلمه مكتوبا في التوراة؟ نعم. نعم، منها في القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر. ومنها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مكتوبة في التوراة والإنجيل، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر. والعجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك، مع أنه موجود في التوراة والإنجيل محمد عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وخص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت، فهو يعتني به أكثر. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكنهم والعياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والله أعلم. هل مسألة تثبيت الميت في قبره يعني عدم التثبيت تثبيته فقه الله شرع يعدد الكتب المعينة المنزلة على الرسل، التوراة وانتهينا من الكلام عليها، الثاني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وهذا الكتاب متمم للتوراة، لأن الأمة في كتب بني إسرائيل هي التوراة. يقول وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، واستدل لذلك بقوله تعالى وآتيناه الإنجيل أي أعطيناه إياه فيه هدى ونور. إذا قال قائل آتينا، وأنت قلنا إن الإنجيل منزل، فالجواب كيف؟ ما تأملوا يا إخوان، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نقول في القرآن التصريح بأن الله تعالى أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة والقرآن، وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى وآتينا داود زبورا وما أشبه ذلك مما يذكر الله تعالى إيتاء.

ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن فهو مكمل، ولهذا أحل الله بالإنجيل بعد ما كان محرما على بني إسرائيل. ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود، والزبور بمعنى الكتاب، ولقد كان في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، لكن نقول كما قال عز وجل صحف إبراهيم وموسى. أين ذكرت هذه الآية؟ اقرأ اقرأ علينا اقرأ علينا أنت قلت صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم، وفي سبح قدم صحف إبراهيم؟ دائما أنا أذكركم بأن القرآن الكريم نزل بأعلى البلاغة، وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة. فهنا قدم صحف إبراهيم في السورة الأعلى لأنه مناسب لرؤوس الآيات، وهنا قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى. وهذه تناسب، يعني فيها فائدتان: تناسب الآيات، والثاني وصف إبراهيم بأنه وفى. والله أعلم بما أراد في كتابه. الرابع الخامس القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن يوجد أهدى من القرآن وفيه كفاية عن كل ما سواه. يقول: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس كلهم، ولكن هنا نقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، فما الجمع؟ نقول: أما الأول فهي هداية الدلالة، هدى للناس كله، وأما الثاني فهي هداية التوفيق. بارك الله فيكم. وبينات من الهدى والفرقان، أي علامات بينات واضحات من الهدى والفرقان. الهدى يعني العلم النافع، يعني العلم النافع. الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله وأعداء الله. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم. والإنسان إذا آتاه الله الكتاب يعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق غيره. وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك بالقرآن، فإن القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجور والعدل وأولياء الله وأعداء الله. فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا. لكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم معرضون. وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي بما يكرمه الله به من العلم. يقول وأنزلنا عليك نعم. وقال أيضا فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب. كتاب واحد ها؟ المراد الجنس من الكتاب يعني من الكتب، كل ما بين يديه من الكتب فإنه يكون مصدقا لها. وعرفتم قبل قليل معنى إيش التصديق لما بين يديه ومهيمنا عليه. وهذه الأخيرة فيها دليل على أن القرآن ناسخ لما قبله، وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه. معنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة، وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة إيش منسوخ بهذا القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة، واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها فقيل إنها شرع لنا وقيل لا، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. نعم. يقول فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. نعم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون ما كثيرا. لكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه، لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه، ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة. ولهذا نجد العامية لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه وهو عام. وهذه من نعمة الله عز وجل وحفظ لهذا القرآن الكريم. وبهذا نعرف عظم ضلال الرافضة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف ما هو منه، فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المسلمون. وكل دعوى بلا بينة فإنها باطلة. هل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلم به الأمة؟ لا يمكن. أو أن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته؟ هذا لا يمكن إطلاقا. فهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد، أو ينكروه رأسا. أما أن يقروا بأنه كتاب الله ثم يقولوا إنه وقع فيه الحذف أو الزيادة فهذا غير ممكن، لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لازمهم أن يقولوا إيش لا زيادة ولا نقص، لأن كلام الله محفوظ تكفل الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص. فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله، قلنا الحمد لله، لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه؟ كل تحريف في كتاب الله قيض الله له من يبطله ويبينه. نعم. فلا ينافي الحفظ، بل قد يكون هذا أبلغ في حفظه أن يعتدي معتدي عليه بالتحريف ثم يقيض الله له من إيش من يبين بطلانه. لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبين بذلك الحق من الباطل. طيب يقول

قال إيش؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا الحق لله وحده وليس لي أن أقول ذلك، إن كنت قلته فقد علمته، وهذا تأكيد لنفيه لأن الله لم يعلم أنه قاله، فيكون ذلك من باب التأكيد لنفيه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الشاهد من ذكر من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند بني إسرائيل بل عند أهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. قال فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، نؤمن بذلك أن الله لم يترك الخلق عبد سدى، بل أرسل إليهم رسل مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بالثواب لمن أطاع، ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان له حجة سواء بعث إليه الرسل أم لم يبعث، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفي أيضا رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا قامت الحجة، وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام فهو كافر، لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغ فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. الشاهد قوله رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى نعم، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها الرسول. قال ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أولهم نوح، الدليل من القرآن والسنة. الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين، وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبل نوح، كان إيش في آدم. طيب، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين هذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. هذا ومن الأدلة قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فذكر الله أنه أرسل نوح وإبراهيم وأن النبوة والكتاب كانت في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبلهما، يعني قبل نوح. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان جد نوح قول باطل، أن هذا القول قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن. وأما السنة فدليلها أن نوح أول الرسل أنه في حديث الشفاعة المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويقولون ويذكرونه بنعمة الله، ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح بأن أول الرسل نوح. أما آخرهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام، دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين،

المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على إيش؟ على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو نوح أفضل من عيسى، ما في دليل واضح. فمن العلماء من قدم نوحا لأنه لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إيش واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار وتوعدوه وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، آذوه إيذاء عظيما، وكانوا يأمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله فيسخرون منه، في هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته فيسخرون منه، ولكن الله قال له إن تسخروا منا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، والله أعلم. نعم. ولا ايش ولا اقول لكم ساقطه من النسخه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق أننا نؤمن بالرسل أرسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين ومقيمين للحجة على الناس، ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنهم يختلفون في الفضل فبعضهم أفضل من بعض لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونؤمن بأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح، وأن هؤلاء هم أولي العزم الذين قال الله في حقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ثم قال المؤلف ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. حاوية يعني جامعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة. دليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولي العزم. ما هو القاعدة القعيدة الأصيلة في هذا؟ قال أن أقيموا الدين، هذه واحدة، وهذا فيما بين العبد وبين ربه، وهي إصلاح للفرد ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه وهي إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وبين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. أن أقيموا الدين، وإقامة الدين أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامة الدين.

ولا أقول لكم إني ملك. نفس الشيء، أمره الله أن يقول هذا، هل قالها؟ تشهدون؟ نعم نعم لا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأطوعهم له، فلا بد أنه قال هذا. إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، أنهم لا يعلمون الغيب، وليس عندهم خزائن الله، وليسوا من الملائكة. وقالت وأن يقول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي، يعني ما لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها إلا ما شاء الله. وإلا هنا الظاهر أنه استثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع. وليس المعنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، لا، الظاهر أنها منقطع، ويجوز أن يكون متصلا، لكن المعنى المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. فما رأيكم لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره؟ ها؟ قلنا هذا أبعد. من لا يملك أن ينفع نفسه ولا يضرها، فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى لا شك. أصبر يا أخي، ما في سؤال. قل نعم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إيش مش الحل؟ كيف؟ أمره أن يقول. لا لا، ما أخذنا بعض الآية مثل قوله وهو آخرهم أن يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما في شيء. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ولا رشدا في عقولكم وتصرفكم، لا أملك هذا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني أي لن يمنعني من الله لو أراد بي سوءا، لا أحد يمنعني من الله. ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا لو أرادني بسوء. فأنا لا أملك أن أدافع ولا أن أمتنع بأحد. هذا يقول الرسول لمن؟ للأمة كلها. والعجب أن قوم من الناس ادعوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه ضمناً في قول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعون الرسول بأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيمه، هذا من محبته. وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول، أنت متنقص للرسول وما أشبه ذلك. فأي الفريقين أحق بالصواب؟ النافي. أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه حيث قال لا تغلو فيه، ولكنه أبى إلا أن يغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهمنا الآن، فما وظيفة الرسل إذا انتفت عنهم هذه الصفات؟ إنما عليك البلاغ فقط، والله بصير بالعباد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فوظيفتهم البلاغ، أن يبلغوا ما أنزل إليهم، أما أن ينفعوا الناس أو يضروهم فلا. لكن يأتي إنسان مشبه للعامة يقول الرسول نفعني، دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني، ما الجواب؟ نقول هذا للرسول ولغيره، حتى العلماء يفعلون مثل ذلك. لكن هل يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي؟ لا يملك. وهذا هو بيت القصيد، أن الرسول ما يملك، أما أن يبلغ الرسالة يملك هذا كغير، حتى العلماء يملكون ذلك الشيء، لكن يملك أن يهديك ويوفقك؟ كلا. ما استطاع أن يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في المدافعة عنه، ما ملك أن ينفعه، وهو يدعوه عند موته في أضيق ما يكون، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فعجز الرسول عن ذلك، عجز. آخر ما قال أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب، قال ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نعم نؤمن بهذا، أنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم منا، وأن الرسالة من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم بعد الهداية للإسلام. وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله. كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله لك، لأنك زدت على الجاهل، زدت عليه مرتبة. فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى أكرمه بما من عليه من طلب العلم، كما أكرم الرسل بالرسالة. طيب، أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. استمع، فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء، إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وهي مقام الرسالة. وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي القوة في دين الله. طيب، اذكر عبادنا إبراهيم. إبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة، وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. واضح يا جماعة؟ إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من مناقبهم وفضائلهم. يقول العاشق في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. نعوذ بالله، يقول إذا أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي وأشرف الأسماء إلي فقل يا عبد فلانة، لأنه يحبها حبا شديدا، فهو فقلبه معبد بها. وقال الشاعر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، شوف الكلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أي بقدمي أطأ الثريا، فأكون فوقها أو تحتها؟ فوقها. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي، أي يا عبادي عباد الشرع ولا عباد القدر؟ الشرع. نعم. قال: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالاتِ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الشاهد قوله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والذين قالوا إنه رسول إلى العرب فقط، هل آمنوا برسالته إلى العرب؟ لا، لم يؤمنوا بها، لأننا نقول لهم: إن كنتم آمنتم بأنه رسول إلى العرب لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول إلى العالمين، رسول إلى العالمين، لأنه قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. طيب، لكن أين الدليل على أن الله ختم به الرسالات؟ قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رسالكم ولكن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الحقيقة أنها سقطت سهوا، وإلا لكان ينبغي أن تذكر، لأنه قيل الحكم، ما هو الحكم؟ ختم الرسالات برسالة محمد، فكان ينبغي أن يذكر الدليل. لكن الدليل كما سمعتم الآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يفهم من عموم الرسالة يعني، لكنه باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم. وإلا لا شك أن إذا قلنا محمد رسول إلى الناس إلى يوم القيامة لزم أن يكون خاتمه، وإلا لكان رسولا إلى الخاتم مثلا. وقالت: ونؤمن بأن شريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية حصر لأن لتعريف ركنيها. أين الركنان؟ الدين والإسلام، كلاهما معرفة. وإذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر. فالدين عند الله هو الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. وليس المعنى أنني ختمت، لأنه قد جاءت آيات، قد نزلت آيات بعد هذه الآية. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما الذي يشهد لهذه الآية من الحديث؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله، فإنه يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هو كافر لتكذيبه. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن. أنا عندي هذه معلقة، ما الذي عندكم مكتوبة؟ مكتوبة ثم معلق: ثم إن كان أصله مسلما يستتاب. أي اكتبوها.